نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. من هو؟ بالرجب. بالرجب حسن الرحمن. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الحديث الخمسون. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعناه. وقال الترمذي: حسن غريب. وكلهم خرجه من رواية عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو الحديث الخمسون، وهو آخر هذا الجمع الذي جمعه أولئك العلماء الفضلاء عليهم رحمة الله، ابتداء من أبي عمرو بن الصلاح الشهرزوري، ثم النووي، ثم ابن رجب عليهم رحمة الله أجمعين. وهذا اليوم هو يوم الثلاثاء 29 من شهر ذي القعدة عام 1443 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا بدأنا هذا الشرح في يوم الأحد 21 من شهر محرم من عام 1443 الهجرة. في مدة الشرح كم؟ 19 أشهر و8 أيام أو 9. وهذا الدرس كم رقمه؟ 114. وهذا طويل، هذا طويل، لكنه شرح متأني، فيه إملاء وفيه فوائد وفيه تفصيل كثير. وهذه 40 بل 50 قد شرحناها مرة في مجلس، هو بشرح تعليق في أبها، أظن في ساعتين تقريبا في جلس مجلس واحد. فالذي يريد السرعة يذهب إلى هناك، والذي يبغى التأني يتبع هذه الدروس. والحقيقة أن العلم إنما يأتي بالتأني وعدم الاستعجال وأخذ التفاصيل شيئا فشيئا. طيب، ثم إن هذا الحديث في النسخ الأولى ينتهي عند قوله: خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. لكن في نسخة الشيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله زاد شيئا. والواقع أن هذا وإن كان من كلام ابن رجب رحمه الله إلا أنه شرح، وليت الشيخ حفظه الله لم يتبه، لأن هذه أحاديث ثم تشرح، هذه الزيادة خرجها الترمذي إلى آخره، هذه من الشرح. وهذه الأحاديث هي لطلاب العلم المبتدئين ومن في حكمهم، فالتطويل بالتخريجات وذكر الروايات غير مناسب. على كل حال، الطالب يحفظ إلى قوله: خرج الإمام أحمد بهذا اللفظ، يكفي. طيب، نبدأ الآن الشرح. هذا الحديث نعطيه عنوانا، وهو: فضل الذكر في كسب الأجر. فضل الذكر في كسب الأجر. وأما الراوي فهو عبد الله ابن بسر المازني. عبد الله ابن بسر المازني، وكنيته أبو صفوان. وكنيته أبو صفوان، وهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم، وهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم، وكان أبوه وأمه وأخوه وأخته صحابة رضي الله عنهم. أبوه أمه وأخوه وأخته كلهم صحابة رضي الله عنهم، وهو ممن صلى القبلتين إلى بيت المقدس ثم إلى الكعبة. وقد عمر دهرا طويلا روى البخاري في تاريخه وليس في الصحيح، في التاريخ روى البخاري في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وهو غلام، فقال: يعيش هذا الغلام قرنا. فعاش مئة سنة. وقد ذكروا أنه مات وهو يتوضأ. وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام. سنة 88 رضي الله عنه وأرضاه. وأما معنى الحديث إجمالا فإن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن باب من النوافل يكون جامعا للخير ويمكنه المداومة عليه، لأن النوافل كثيرة ولا يمكنه العمل بها جميعا، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة الذكر. وأما معنى الحديث تفصيلا فقوله رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، لم يبين عبد الله بن بسر رضي الله عنه أين ولا متى أتى، أين ولا متى وقع هذا، ولم يبين اسم الرجل، لأن ذلك جميعا لا يغير من الحكم، ويعتبر من فضول العلم، ويعتبر من فضول العلم، ولا ينبغي لطالب العلم المبتدئ ولا المتوسط أن يشتغل بمثل هذا، ولا ينبغي لطالب العلم المبتدئ ولا المتوسط أن يشتغل بمثل هذا، لا بمعرفته ولا بتحقيقه، لأنه مما يضيع الزمان والفائدة منه قليلة أو معدومة، والفائدة منه قليلة أو معدومة. وقوله إن شرائع الإسلام، إن شرائع الإسلام يعني شرائع الدين الإسلامي، والشرائع جمع شريعة، والمراد به ما يعمل، ما يعمل، بعكس العقيدة، فإن العقيدة تعتقد في القلب وتصدق، والدين كله عقيدة وشريعة، والدين كله عقيدة وشريعة. فالعقيدة لازمة الاعتقاد، والشريعة ما كان منها فرضا وجب أداؤه، وما كان منها نفلا فمرغب في فعله ولكنه لا يلزم. وقوله قد كثرت علينا، قوله قد كثرت علينا يعني تنوعت وتشعبت، تنوعت وتشعبت وتعددت من الصلاة بأنواع نوافلها، والصدقة والصوم والأذكار وغيرها. وقوله فباب نتمسك به جامع، فباب نتمسك به جامع يعني دلني وأرشدني إلى عمل من هذه الشرائع، إلى عمل من هذه الشرائع أعمل به، ويكون بمقدوري وفيه أجر كثير، ويكون بمقدوري وفيه أجر كثير. وكأنه يقول إني أرغب في النوافل، لكني أعجز عنها جميعا. لكني أعجز عنها جميعا فأريد العمل ببعضها. فأريد العمل ببعضها، ويكون هذا العمل يسيرا علي ولكن أجره كثير. وقوله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي هذا هو الباب، أي هذا هو الباب، فأبقي لسانك دائما الذكر لله عز وجل، فأبقي لسانك دائما الذكر لله عز وجل. وقوله ذكر الله، ذكر الله يعني ليكن لسانك مستمرا على قول الأذكار، على قول الأذكار الواردة، الواردة في القرآن والسنة، كالتسبيح والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار وأما فوائد الحديث فمنها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وكسب الأجر، حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وكسب الأجر. ومنها بيان فقه الصحابة رضي الله عنهم حيث علموا أن التقرب إلى الله ودخول الجنة إنما يكون بالأعمال الصالحة، إنما يكون بالأعمال الصالحة. وهذه الأعمال ليست مقابلة للجنة مقابلة عوض، وهذه الأعمال الصالحة ليست مقابلة للجنة مقابلة عوض، ولكنها سبب لنيل رحمة الله التي بها الفوز بالجنة. ولكنها سبب لنيل رحمة الله التي بها دخول الجنة. ومن الفوائد البشارة بتعدد أبواب الخير، البشارة بتعدد أبواب الخير وتنوع الشرائع التي تقرب إلى الله. فعلى المرء أن يختار منها ما ينشط إليه، ما ينشط له ويداوم عليه، فعلى المرء أن يختار منها من ينشط إليه ويداوم عليه، لأن حب العمل إلى الله أدومه وإن قل، لأن حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ومن الفوائد الحث على طلب العلم، الحث على طلب العلم، لأن به يعرف الإنسان شرائع الدين، لأن بالعلم يعرف الإنسان شرائع الدين، فيجتهد في العمل بما يقدر منها تقربا إلى الله، يجتهد في العمل بما يقدر عليه منها تقربا إلى الله. ومن الفوائد أن النوافل ليست واجبة، فلا يأثم من ترك العمل بها، فلا يأثم من ترك العمل بها، لكن لا شك أنه يفوت خير كثير، لكن لا شك أنه يفوت خير كثير. ومن الفوائد بيان رجاحة عقل هذا السائل، بيان رجاحة عقل هذا السائل، حيث طلب بابا من الخير يطيقه ويقدر عليه ويكون أجره كثيرا. وهذا من سياسة النفس، وهذا من سياسة النفس، أن الإنسان يكلف من عمل النوافل ما يطيق، الإنسان يكلف من عمل النوافل ما يطيق. وبعض الناس ولا سيما في أول استقامته، يندفع في النوافل، ربما صام يوما وأفطر يوما، وصيام داود عليه السلام، ولكنه لا يداوم على ذلك. وانظر إلى حال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، للعاص، حيث كان في شبابه يقوم كل الليل ويختم القرآن كل ليلة ويصوم الدهر فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاه وأرشده إلى أن يصوم من الشهر ثلاثة أيام، وأن يقرأ القرآن في شهر، وأن ينام من الليل ويقوم. ولكنه كان عنده نشاط وقوة فقال أطيق أكثر أطيق أكثر، حتى إنه ندم في آخر حياته حينما كبرت سنه وضعفت قواه، وتمنى أنه لو كان أطاع النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف عن نفسه ومن الفوائد الحث العظيم على كثرة ذكر الله، والاستمرار فيه حتى يبقى الإنسان مستمرا مع الذكر لا يفارقه. ومن الفوائد إثبات أن للسان عملا وهو الذكر، ومن الفوائد أن الأعمال تتفاوت في فضلها وفي شمولها وفي الأجر فيها، وهنا مسائل مفيدة في الذكر. منها أولا أن الذكر من حيث هو نوعان، أذكار مقيدة وأذكار مطلقة، والمقيد إما أن يكون بزمان لا يكون مقيد بزمان وبألفاظ وبأعداد وبأحوال وبصفات. كم هذه؟ خمس. قلها حمد الثانية. إما يكون مقيدا بزمان. طيب، فمن أذكار الزمان أذكار الصباح والمساء، فتجد فيها أصبحنا وتجد أمسينا، ومنه الأذان، فإنه مقيد بدخول وقت الصلاة. بعد فعل محمد أو ألفاظ. ألفاظ، ومن الألفاظ ألفاظ الأذان، ومن الألفاظ ألفاظ الأذان، فلا يجوز زيادة فيها ولا النقص. وهكذا أذكار الصلاة، أذكار الصلاة فيها كقول الله أكبر وسمع الله لمن حمده، فلا يجوز أن تقال بالمعنى. إيش بعدها؟ مكان أو أعداد. أعداد، ومن الأعداد تسبيحات الصلاة التي بعدها، فإنها مقيدة بثلاث وثلاثين وتهليلة، أو بخمس وعشرين، أو بعشر حسب الذكر. ها، إيش بعده؟ بعدها أو بأحوال، أو بأحوال مثل ذكر السفر، ذكر السفر، فحال السفر له ذكر، وكذلك إذا صعد، صعد كبر ذكر، وإذا نزل سبح. ايش بعد محمد؟ وبصفات، وبصفات مثل تسبيحات الصلاة داخلها وخارجها، داخلها وخارجها، فذكر الركوع سبحان ربي العظيم، وذكر السجود سبحان ربي الأعلى، وهكذا. والنوع الثاني الذكر المطلق، النوع الثاني الذكر المطلق، فهذا قل ما شئت من الأذكار المشروعة، قل ما شئت من الأذكار المشروعة بغير تقييد بعدد ولا مكان ولا زمان، ولا مكان ولا زمان. المسألة الثانية أن أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، أن أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وما كان سرا فيما بينك وبين ربك، فيما كان سرا، وما كان سرا فيما بينك وبين ربك. المسألة الثالثة أن أعظم الذكر القرآن، أن أعظم الذكر القرآن لأنه كلام الله، ولكنه لا يقال، لا يقال فيه إنه ذكر، ولكنه لا يقال فيه إنه من الأذكار، أو أن فلان يذكر الله بالمعنى الخاص، بالمعنى الخاص، وإنما يقال قرأ، قرأ القرآن، ويقال تلا القرآن. مع أنه ذكر بالمعنى العام، مع أنه ذكر بالمعنى العام. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة من أن العلماء قديما وحديثا جمعوا الأذكار في كتاب واحد، فمنها كتاب الأذكار للنووي رحمه الله، ومنها كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية الأول، لا الكلم الطيب، ومنها الوابل الصيب لابن القيم. أي هذا غير؟ لا لا مو بشرح غير. ومنها تحفة الأخيار الشيخ ابن باز رحمه الله، ومن أفضلها وأجمعها، من أفضلها وأجمعها وأيسرها وأكثرها انتشارا حسن المسلم، كتاب حسن المسلم، كتاب حسن المسلم للشيخ سعيد بن وهف القحطاني رحمه الله، وهو أحد كبار تلاميذ الشيخ ابن باز رحمه الله. المسألة إيش؟ الخامسة. خمسة. الخامسة أن الأفضل للإنسان أن يعد الأذكار، أن يعد الأذكار التي يحتاج إلى عدها بأصابعه، أن يعد الأذكار التي يحتاج إلى عدها بأصابعه. لأمرين: أن هذا هو السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابيات، قال لبعض الصحابيات رضي الله عنهن: اعقدن بالأنامل، سبحن بالأنامل واعقدن بهن، سبحن بالأنامل واعقدن بهن. فإنهن مسؤولات مستنطقات. خلنا نشوف لفظة. طيب خذوا لفظة. عن يسيرة بنت ياسر، عن يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها قالت: قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، وعقدنا بالأنامل، وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، فإنهن مسؤولات مستنطقات. ولا تغفلن فتنسين الرحمة، ولا تغفلن فتنسين الرحمة. المسألة السادسة، الأمر الثاني أنه أشد إخلاصا وأبعد عن الرياء. وأبعد عن الرياء. طيب، وأما أنا أقول السادسة؟ لا حطوها. والسادسة، ما حكم التسبيح، ما حكم استعمال المسبحة أو خاتم التسبيح في عد الأذكار؟ ما حكم استعمال المسبحة أو خاتم التسبيح في عد الأذكار؟ الجواب: الأولى اجتناب ذلك، الأولى اجتناب ذلك لأربعة أمور. الأمر الأول، لأن السنة جاءت بالتسبيح بالأنامل كما تقدم. الثاني توقيا للرياء. توقيا للرياء وبعدا عنه. والثالث بعدا عن طريق أهل البدع. فإنه اشتهر عن بعض أهل البدع قديما وحديثا استعمال المسبحة، حتى إنه صار لها صفات وأشكال، وربما علقها أحدهم في رقبته أو في ذراعه. ينبغي للمسلم المتحري للسنة الابتعاد عن سبيل أهل البدعة. الرابع، مراعاة لقول من قال من العلماء إن استعمال المسبحة ومثلها خاتم التسبيح بدعة، مراعاة لقول من قال من العلماء إن استعمال المسبحة ومثلها خاتم التسبيح بدعة، ولم يقل أحد إن استعمال الأصابع بدعة. والمسلم العاقل يحتاط لدينه، يحتاط لدينه ويسلك الطريق الواضح. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ، طريقة الأصابع، رأيت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يسبح، يعد بهذه اليمنى 10 ثم يعقد واحدة في اليسرى ثم يسبح 10 ثم يعقد بالثانية وهكذا 30 ثم 3 ثم تهليل. ولو سبح بالثنتين يشملها الحديث. نعم، ارفع صوتك. ايه بيده يحط معه ورقه يخط خطبها. الان يعني حقيقه صار بعض الناس قدام هو يكلمك خاتم هذا هزهز، خليك في بيتك اذكر بالطريقه هذه. يعني ترى استعمال السبح لواحد بالحاله مع في بيته في المسجد ما عنده أحد بالخاتم أو بالذي تمشي الأمور، هو قدام الناس حاط الخاتم هنا ورازه أو هو يكلمك، ينبغي الإنسان أن يتوقع. كان بعض السلف يقرأ القرآن فإذا جاء حد دس المصحف، كان الرجل منهم يخفي عمله عن زوجته كان يقول كان يخفون أعمالهم كما يخفي العاصي معصيته. واحد منا شوي ولا حط له سناب قدام الناس يسبح ويهلل، لا يتمادى في هذه الأمور. يعني القلب ترى ما يصلح إلا بالإخلاص، قلبك ما يصلح إلا بعمل قليل في إخلاص أعظم من عمل كثير مخلط فيه. وما نقول كل واحد يستخدم السبحة أو الخاتم مرائي، لا ما نقول هذا، لكن نقول أبعد عن الرياء، أنجب بنفسك. وما رأينا كبار علماء يفعلون ذلك، رأيت ابن باز يسوي هذا، ابن باز ابن عثيمين الفوزان كبار علماءنا المعتبرين، هل أحد منهم يفعل ذلك؟ أبدا أبدا. ولم يذكر عن أحد من علماء القدوة مثل هذه الأمور. قل أحسن الله إليك. إخوان سجل هنا تفضل. أحسن الله إليك. بعض الأحيان في أذكاري بعد الصلاة أشك أني زدت في الذكر، وأحيان أشك أني أنقصت منه، فماذا أفعل؟ قلب ظنك، افعل ما يغلب على ظنك، والأمر في ذلك واسع. ما دمت لم تتعمد الزيادة ولا النقص فليس عليك شيء. تلحين الأذكار، نقول لما الأذكار التي يشرع رفع الصوت بها فين تلحينها خلاف السنة، وأما تلحين الأذكار التي ما يشرع بها رفع الصوت فهذا مخالف للسنة تماما. يعني بعض الناس لبيك اللهم لبيك يشرع رفع الصوت بها، فتلحينه جعل كلها زيج. إن كانت جماعية في بدعة، كانت جماعية فبدعة، وإن كان كل واحد بنفسه فلن بغي فيها يعني الترتيل، بل قل على طبيعتك. لكن بعض الناس من طبيعة صوته هو يلحن كذا غير متعمد، ما يقال هذا يلحن. يعني التلحين والتمطيط ما أشبه ذلك هذا اللي ينهى عنه. يقول أحسن الله إليك، قراءة القرآن ولم أجهر به هل هي مثل أجر من قرأه وجهر به؟ ظاهر الأدلة نعم أن أجر واحد، لكن لا شك أن من رتل، من جهر ورتل فإن يزيد أجره لأنه رتل. أما الذي يقول سرا يقرأ يعني بشفته ولسانه هذا ما رتل، فإذا رتل زاد الأجر. يقول أحسن الله إليك: أرجو من الشيخ مشكورا أن يذكر الحديث الذي فيه تنكح المرأة لأربع. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم. يقول: هل هناك فضل خاص لترديد دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب؟ لا أعلم في ذلك فضلا خاصا. يقول: يا شيخ، كيف أفرق بين أسماء الله وصفاته؟ هذه مرة المسألة، وقد سألت شيخنا رحمه الله هذا السؤال ولم يتبين لي الجواب الواضح، ما أدري، الله أعلم. لكن أقصر طريق أن تنظر في كلام العلماء الموثوقين فيما ذكروا من الأسماء، ومن ذلك كتاب شيخنا رحمه الله القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العليا، ذكر أسماء من كتاب الشيخ سعيد بن وهف رحمه الله، والآن الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظهم الله في عالم موثوق. قل أحسن الله إليك: ورد أن من سبح 100 تسبيحة كتب له 1000 حسنة، وورد أن التسبيح غراس الجنة، فهل يقتصر الإنسان على التسبيح وينال جميع الأجور، ولا يسبح مرة يهلل مرة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشد إلى ما قلت كان ينوع في الأذكار، في التهليل وأذكر، وأرشد إلى لا حول ولا قوة إلا بالله. في الصحيحين حديث موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان ينوع، لكن ما جاءت به السنة في موضع معين أو عدد معين يقتصر الإنسان به عليه. السؤال اللي فهمته منه يقول أنه لم يغتسل، ثم أنه متعود يقرأ القرآن فيحرك شفتي أحيانا بالقرآن وهو لا يدري، ثم ينتبه، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم محمد زكريا، ارفع صوتك لو سمحت. أي ايش اذا انكرت السبحه؟ ايه هذه مشكله، يعني اذا انكرت سبحه قال شطب عليك، واذا مدحت السبحه. الانسان يستخدم الحكمه، ولكل حال مقال. فالإنسان المقصود تحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وإعدامها. فالإنسان يراعي الحال، يراعي الأماكن. يعني مثلا عندنا ما عندنا أحد يسبح إلا قليل، نادر يستخدم السبحة، لكن لو كان في بلدهم أصلا يظنون هذه السبحة هي السنة وهو الدين، فليس من الحكمة أن تنكر عليه، لا سيما أن من العلماء ترى من قال بها، بل قد ذكروا أن أبا هريرة كان عنده خيط، وأن بعض أمهات المؤمنين عندها نوى 4000 نوى تسبح بها. فقد يعني لو صحت هذه لكانت أصلا، لكن نحتاج إلى نظر في سندها. لكن مع ذلك من العلماء من ذكرها كابن رجب رحمه الله، ابن رجب عالم سني معتبر ذكرها في جامع علوم الحكم، فالإنسان ينبغي مثل هذه الأمور التي محتملة وهو يرجح أمرا ولو قال به لحصل مفسدة يتجنب. نعم. يقول أحيانا نقرأ في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعيد كلامه, يعني يكرر بعض يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يعيد كلامه دائم كذا؟ لا, إذا لم يسمع كان إذا سلم سلم ثلاثا, وإذا استأذن استأذن ثلاثا, وذلك إذا لم يسمع. لجل يسمع, أو أحيانا يكون في خطبة فيكرر ثلاثا, قالها ثلاثا تأكيدا للأمر وتنبيها له, لكن ليس معنى كل كلامه ثلاثا ثلاثا, هذا غير صحيح. يقول الشيخ هل المسبحة الإلكترونية تختلف عن المسبحة العادية في الحكم؟ أبد, الحكم واحد. وأنا قلت لكم التفريق بين الشيء أمام الناس وبينك وبين نفسك. الإنسان فيما بينه وبين نفسه الأمر فيه يتسع, وأما قدام الناس فأنا لا أحبها أبدا ولا وما تعجبني كما قلنا لكم يعني في الأربعة أمور. يقول يا شيخ نحن في الحد الجنوبي في الخط الأخير وزملائي يقصرون الصلاة ويجمعون أحيانا, ما حكم ذلك؟ ما دمت في هذا المكان الفاضل نسأل الله يكتب أجركم ويعظم ثوابكم وأن ينصركم, هذا مكان لا شك أنه مثل قصر الصلاة وجمعها هذا سائغ وجائز, بل أحيانا قد يقول واجب عليكم إذا كان ترك الجمع وترك الجمع الصلاة يؤثر عليكم في الحرب. نعم. يقول دخلت رمضان في داخل الحرم ثم لما أفطرنا لم نستطع أن نطوف ثم أخرجونا بعد المغرب نظرا للزحمة, فما الحكم الآن؟ أعد. يقول دخلت الحرم في رمضان وأفطرت داخل الحرم ولم أستطع أن أطوف ثم أخرجونا بعد المغرب نظرا للزحام, فما حكم ذلك؟ السؤال هذا فيه نوع يعني من رمضان ما بعطفت إلى الآن يعني ما هو واضح. إن كنت رجعت بعد ذلك ولو في الليل ولو اليوم الثاني فيجوز, يعني ما يجب عليك أنت مباشرة دخلت الحرم تطوف, ولا إذا وصلت مكة تذهب العمرة, لك أن ترتاح وتنام وتغير ثياب الإحرام تغتسل, لكن تجتنب محظورات الإحرام ثم بعد ذلك يتيسر لك تطوف. وضح, هل إلى الآن إذا كنت إلى الآن ما طفت فلا زلت إلى الآن من رمضان محرم وقد فعلت محظورات الإحرام؟ الكارثة إذا كان الأمر كذلك. ناس مئات من مئات ألاف اعتمروا بعد رمضان, واحد قبل ثلاثة أيام أربعة وين أحد معتمر صح؟ بعض الناس إذا شاف زحمة عود بلغ أن بعض الناس راح الحج يوم شاف الزحام عود. العالم كلها كل الناس هكذا, يعني بعض الناس يبغى أن يفضل الحرم يطوف بنفسه ويا زوجته بس. الحرم الحج والعمرة هذه جهاد ويعظم أجرها لعظم المشقة. نعم. الحين رد يا شيخ يقول جزا الله الشيخ خير على شرحه, لكن أنا في ذلك الوقت لم أكن معتمرا كنت زائر للحرم فقط وكان نيتي أطوف ولا عطفت. ما عليك شيء الحمد لله. يقول الشيخ هل المحسن ماء الله؟ الله أعلم. يقول هل تكرار العمرة خلال شهر من السنة؟ أما إذا سافرت مثلا إنسان جاء في من بلاد خارج المملكة أو حتى من بلاد المملكة ثم جاء لمكة واعتمر ثم سافر إلى المدينة وجلس كم يوم أسبوع ورجع الأمر في ذلك واسع, أما تكراره في مكة فهذا خلاف السنة, فإن كرر كثيرا فيدخل في حيز البدعة. أحمد بن حنبل رحمه الله قيل كم يكون بين العمرتين؟ قال حتى يحمم رأسه. شو معنى يحمم؟ يصير كالحومة أسود يعني إذا حلقة يبقى مدة حتى يطلع الرأس. هذا بارك الله فيك. اليوم في محاضرة اليوم إن شاء الله تعالى بعد العشاء محاضرة عن العشر والعمل فيها ومسائل في الأعمال فيها إن شاء الله تعالى. تنقل على الاثنين صح؟ طيب بكرة الفجر تفسير، نرجع للتفسير إن شاء الله. نبدأ من سورة نون قلم.